أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في آخر لقاء إلى خواطرنا حول سورة الفيل وصورة لإيلاف قريش، وانتهت بنا الخواطر إلى قضايا عقدية وقضايا كونية. أما القضايا العقدية فهي أن الحق سبحانه وتعالى حينما ينسب إلى نفسه فعلا من الأفعال، فإن العبد المستقبل لكلام الله يجب أن يستقبل الفعل من الله لا بقانون البشر المعروف لهم وقوانين النواميس، فلا يجعل من عقله حكما على القضية التي يطلق الله أنه هو الذي فعلها. فالحق سبحانه وتعالى جعل لخلقه فعلا، هذا الفعل خاضع لنواميس الكون وقوانين الوجود، ولكن حين يقول الحق إنه فعل فيجب أن نخلع من رؤوسنا قانون الكون ونواميس الوجود، لأن كل فعل كما قلنا إنما يتسق مع فاعله. فإذا قال الله ألم تر كيف فعل ربك، فيجب أن نستبعد العقل في فهم هذا الفعل، ويجب أن نستقبل القضية على أنها فعل الله، فلا نحاول أبدا أن ننزل بالقرآن وبفعل الله إلى مستويات العقول حتى تستصغها، ولكن يجب علينا أن نرتفع بالعقول إلى مستوى كلام الله. وإلا لو جعلنا العقل هو الأصل ونزلنا بأفعال الله إلى مستويات العقول لأصبح العقل هو الحكم. وفي قانون الأديان وقانون العقائد لا يكون العقل حكما إلا فيما كان في نطاق قوانيننا وأسبابنا، أما إذا انتقلت المسألة إلى فعل الله وإلى قوانين الله فيجب أن نرتفع بالعقل ليفهم عن الله. وقلنا إن القضية التي تعرضت لها سورة الفيل تعرضت لحدث كوني وقع بالفعل، وشهده معاصرون لنزول هذه السورة، والمعاصرون الذين شاهدوا هذا الحدث، إذا عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل ونزلت السورة بعد 40 سنة من ميلاده صلى الله عليه وسلم، فكان من المعقول أن يوجد قوم عاصروا الحدث الكوني بالنسبة للحبشة وبالنسبة للبيت، ثم عاصروا نزول القرآن عن ذلك الحدث، لأن رسول الله إن كان في سن 40 بعث، وبعد ذلك استمرت فترة من الفترات إلى أن نزلت سورة الفيل في أوائل سنوات بعثته، فكان هناك قوم سمعوا هذه السورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسنانهم تحتمل أن يكونوا قد شاهدوا بوجود العقل الناضج المدرك هذه الحادثة، فمنهم من كان سنه 60 سنة، أي أنه شاهد حدث الفيل وسنه 20 سنة، ومنهم من كان سنه 30، ومنهم من كان سنه 40. إذن فمن الممكن أن يكون الذين شاهدوا الحدث كونيا واقعا ثم سمعوا الحدث إخبارا من الله، فلو لم يكن الإخبار من الله على وفق ما رأوه من الحدث لكان من اليسير عليهم أن يكذبوا رسول الله في أمر شهده أناس، فيقولون أرأيتم طيرا أبابيل، أرأيتم حجارة تنزل على القوم فتجعلهم فتاتا، أرأيتم أرأيتم، ولكنهم لما لم يعترضوا على ذلك فكأن ما نزل من القرآن مؤرخا لهذا الحدث حدث كما رأوا. فإذا جاء العقلانيون ليقربوا المسألة إلى عقول الناس أو يقربوا فعل الله إلى العقول، ويقولون بعد ذلك إنها طير كانت تحمل ميكروب أو تحمل أحجار فيها ميكروب، نقول للعربي ما كانش يعرف كلمة ميكروب ولا يفهم من الطير هي الطير، ولا يفهم إلا من حجر هو الحجر، ولا يفهم إلا من أن من فعل نفسه أصبحوا كعصف مأكول. فالحدث وقع كما أخبر القرآن، وإلا كان من اليسير أن يردوا على رسول الله هذا الإيه؟ هذا الحكم. وبعد ذلك قلنا الذين يحاولون أن يقربوا ذلك إلى العقول، ولا يحاولون أن يقربوا العقول إلى ذلك بأن يشرحوا فعل الله وقانونه وهل هو له أسباب ومسببات وعلل ومعلولات أو لا، كان يجب عليهم أن يرتفعوا بالعقول إلى هذا المستوى، لا أن ينزلوا بالقرآن إلى مستوى الإيه؟ إلى مستوى العقول. نقول لهم والله إن كانت الحادثة كما تقولون هي ميكروبات كما تقولون، فبرضو لا تزال المعجزة باقية. لماذا؟ قلنا لأن إذا كان هذا الميكروب زي ما بتقولوا، فكيف تعقل الميكروب العدو فقط ولم يصب غيره من أهل مكة؟ يبقى ميكروب موجه ده. ثم ما رأينا أبدا إن ميكروب بمجرد ما ينزل على الجسم يفتك به ويصيره كالعصف المأكول، وهذا هو التعقيد بالفاء في قوله فجعلهم كعصف مأكول، يعني فعل ترتيب وتعقيد على طول. احنا بنشوف في دنيا العلم ان الميكروب لابد له بعد اتصاله بالجسم ان له مدة حضانة طويلة وده كذا، وبعد ذلك يفتك بالجسم، وبعد ذلك يموت الانسان ثم يرم جسمه، وبعد ذلك تمر مدة طويلة علشان يتحلل ويصير كالعصف المأكول، فهذه فترة ايه؟ فترة طويلة. اذا سواء ارادوا بها الميكروب او اراد بها كما اراد الله ان طير وترمي بحجارة ومن سجيل والى اخره، سواء في اثبات المعجزة لهذا الحدث. الا اننا نقول هؤلاء القوم انه يجب ان لا تخضعوا الاشياء الى فهم عقولكم في الاشياء، ويكفي ان يقول الله الم ترى كيف فعل ربك، ما دام فعل ربك يبقى نحي قوانين الوجود ونواميسه عن هذه المسألة. الحق سبحانه وتعالى حينما خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من يصلح له الخطاب في قوله أرأيت، قلنا في قضية عقدية ثانية هنا، هذه القضية العقدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطب بألم ترى لم يكن في وقتها قد رأى الحدث الكوني. صحيح ناس من قوم رأوا الحدث الكوني وسمعوا الإخبار القرآني، ولكن رسول الله سمع الإخبار القرآني فقط ولم يرى الحدث، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرج المسألة مخرج آخر، مخرج عقدي، عقد عالي، وهو إنه قال له ألم ترى. والعلماء هنا قال له هو ما شافش الحدث، فيبقى معنى ألم ترى أي ألم تعلم. فلماذا عدل عن أسلوب ألم تعلم إلى ألم ترى؟ هذه الوقفة العقدية. الوقفة العقدية أن الحق حين يقول يجب أن يكون الحق أصدق من عينك حين ترى، فإذا ما قال الحق فحصل كذا وكذا فيجب أن تستقبله استقبال اليقين المحس الذي رأيته. إذن ألم ترى معناها ألم تعلم، عدل عن ألم تعلم إلى ألم ترى ليدلني على أن الله إذا قال شيئا يجب أن يكون الله أوثق من بصري. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الإيه؟ بأصحاب الفيل. قلنا بعد ذلك أن سياق السورة اللي جت بعدها يدلني على أنها مترتبة عليها ترتب العلة على المعلول والسبب عن المسبب والنتيجة على المقدمة. لكن في تاريخ النزول وجدنا أن سورة الفيل نزلت بعدها سورة لإلاف قريش بعدها بتسع سور، فالنسق النزولي غير النسق الترتيبي في المصحف. نقول له أيوة، يجب أن تفهم أن النسق النزولي بيبقى لأحداث وقعت تتطلب نزول قرآن، ولكن النسق الترتيبي النهائي هو النسق الذي كان عليه القرآن في أم الكتاب. فإذا ما عزلت الأشياء التي حدثت بعد ذلك وأردت وضع السورة تبقى توضع في نسقها الترتيبي، ولذلك تجد سورة لإلاف قريش مستهلة بلام التعليل لإلاف قريش. طيب لام التعليل دي إذا جاءت يبقى إيه اللي حصل لهذه العلة؟ يعني صنعت كذا لكذا، فهو يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالتعليل هنا منفصل عن المعلل، ليه عمل ماذا صنع الله لإلاف قريش؟ تجد الترتيب بقى التلاوة أو الترتيب اللي عليه المصحف نهائي بيقول فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن الجماعة اللي جينا عشان يهدموا البيت، والبيت ده بيعز قريش، به قريش خدت السيادة على الجزيرة العربية بهذا البيت. ليه؟ قال لك لأن البيت ده بيحج كل العرب، وقريش لها الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وهي كانت يعني في التجارة مأمونة. لماذا؟ لأنها كان لها مهابة. المهابة دي جايلها منين؟ لأنها هنا في خدمة البيت، وخدمة البيت كل القبائل اللي في الشمال واللي في الجنوب بتيجي للبيت، فما فيش اي قبيلة لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الطريق اللي بيوصل الى هذا يقدر يتعرض ابدا لقافلة قريش، لانه اذا تعرض لها الان فستأتي هذه القافلة فيما بعد لقريش في عرينها وبعد ذلك تنتقم لها. اذن الوجود البيت هو الذي ربى هذه المهابة. فكأن الحق حينما حافظ على البيت حافظ على مقوماتهم النفسية ومقوماتهم الاقتصادية. مقوم الاقتصاد عشان يأكله ما يجوعوش، وأما المقوم النفسي فحتى يأمنوا من خوف ما يخافوش، يروحوا الأعمال بتاعتهم ولا خوف. إذن لو هدم البيت لزالت هذه المهابة ولزالت القداسة اللي كانت لقريش ولزال مصدر من مصادرهم الاقتصادية اللي بيعيشهم من أجله. إذن ففعل الله ذلك لإيلاف قريش ليألفوا الرحلة ما يزهدوش فيه ما يخافوش منه، بل يستقبلوها استقبال الواثق بامتداد سبب الله لهم في بقاء المهابة. ولو أن البيت هدم للمهابة دي كانت زالت، وإذا زالت المهابة تجرأ عليهم القبائل، وإذا تجرأت عليهم القبائل نفوسهم يعتريها الخوف، وبعد ذلك إذا تعرضت قبائلهم لعمل القبائل الأخرى يبقى معنى ذلك أنهم ما يبقاش لهم مصدر تجاري. فإذا ربنا عمل حكاية لقضيتين اثنين، قضية اقتصادية وقضية نفسية. قضية الاقتصادية قال لي فليعبدوا رب هذا البيت، مدام حافظ عليه البيت ده وخلى لهم مصدر اقتصادي وخلى لهم مصدر نفسي ما يخليش فيه خوف عندهم فليعبدوا رب هذا البيت. ثم علل الأمر فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.